فطالما ان امر ها يترتب عليه ثواب اتركه له. ولذلك العلماء يذكرون في مكروهات الصلاه ايه؟ ترك سنه من السنن الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه. يعني اذا ترك سنه من السنن يبقى ارتكب ايه؟ مكروه. ليه؟ لانه اعرض عن سنه، والاعراض عن السنه اقل درجات منه، ده اقل حاجه يعني انه مكروه. لكن ان اعرض عنه استكبارا وعلوا او اعراضا او نحو ذلك يبقى لو الناس لم يصل الى الكفر دون ان يشعر. قال كان صلى الله عليه واله وسلم اذا قام الى الصلاه قال الله اكبر ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنيه البتة. بنسمع بعض الائمه اشبوه مين يعني ربما تنجي يصلي ميكروفون وقبل ما يبدا الصلاه يقعد يدعي له كم دعاء كده ويرفع صوته يسمعه من خلفه بهذه الادعيه. ايه الحكمه كده؟ لا تدري. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتقدم بين يدي النيه بشيء الا الله اكبر. الله اكبر مع النيه او النيه طبعا بتكون قبل العباده ومصاحبه لها. قال ولا قال اصلي لله صلاه كذا مستقبل القبله اربع ركعات اماما او ماموما ولا قال اداء ولا قضاء ولا فرض الوقت وهذه عشر بدع لم ينقل عنه احد قط باسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظه واحده منها البتة، بل ولا عن احد من اصحابه ولا استحسنه احد من التابعين. نفع الوقت بعض متاخري الشافعيه يقول لك لا ده يستحب التلفظ بالنيه علشان تساعد القلب في الحضور. يا سلام، يعني هو لو ما قالش ده ممكن الانسان يكتفي باللفظ عن حضور القلب لانه بيحس ان عمل اللي عليه ان هو قال نويت اصلي كذا او نويت افعل كذا. يبقى هنا ممكن يستغني باللفظ عن حضور الايه؟ القلب. لكن لو اللفظ مش موجود هيستغني في حضور الايه؟ القلب. والاصل في النيه انبعاث القلب الى فعل شيء ما. زياده على هذا انها لم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه ولا التابعين ولا استحسنها احد من علماء الامه. واحد يقول طيب الشافعي رحمه الله قال في الام لا يدخل الصلاه الا بذكر. ففسر اصحابه او المفرعون على المذهب ان الذكر هنا هو الايه؟ هو النية. فدل على ايه اللي في النية من الذكر؟ لما قلنا وقت اصلي فرض كذا امام او ايه الذكر اللي هنا؟ الذكر هنا في كلام الشافعي الله اكبر. هو ده الذكر. لا يدخل الصلاة الا بذكر يعني بتدبير الاحرام بنص الحديث. تحليلها او تحريمها الايه؟ التدبير. قال وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يذكر فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا. وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه وهذا هديهم وسيرتهم، فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنة إلا ما نقلوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة هنا ده يعني فائدة لطيفة، وهي أنه يجب حل ألفاظ المسلمين عموما على أحسن وجه يمكن أن تحمل عليه. وإذا قلنا إنه إذا وجدت في كلام أخيك محملا في الخير فاحذر أن تحمله على سوء أو شر. فإذا كان ده فيما ينبغي لعموم المسلمين طب مع الأئمة يبقى لا شك إن هو ألزم وإيه وأوجب. ما يكرش الانسان بكلمة العالم ويعتبرها زلة من زلاته ويبدأ ينشعها في الناس وهو اللي مش فاهم اصلا كلام العالم ايه. قبل ما يتهم العالم يتهم نفسه، قبل ما يتهم الشرع يتهم فكره، لان العلماء دول نص عنهم جميعا ان صح الحديث فهو مذهبي. ويستحيل